محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة، هناك نوع من الفرق بين موردين، المورد الأول ما لو وصل المسافر إلى وطنه أو إلى مكان يريد أن يقيم فيه 10 أيام، وصل قبل الزوال بالاتفاق عند الجميع وبلا استثناء يجب عليه أن ينوي الصيام ويصوم ويصح صومه في ذلك اليوم ما لم يكن قد أفطر قبل ذلك أثناء السفر. هذه المسألة اتفاقية. واحد مسافر الرياض، إجا وصل إلى القطيف إلى وطنه الساعة 10 الصبح، وهذا يجب عليه أن ما لم يكن قد أتى الفوال الطريق من الفجر إلى الساعة 10 ما أتى أثناء أصل السير، هذا يجب عليه، مو مخير، يجب عليه أن ينوي الصيام ويصوم ويجتزع بذلك الصوم. أو أنه مسافر، افترض أنه طلع من هنا راح إلى سوريا مثلا، راح إلى سوريا وصل وهو ناوي أن يبقى في سوريا في دمشق، في سيدة زينب مثلا، ناوي أن يبقى 10 أيام، رايح عند عزم أن يقيم هناك 10 أيام. طيب، ففي هذه الحالة إذا وصل إلى هنا إلى سوريا ساعة عشر مثلا، ساعة سيارة قبل أذان الظهر، قبل الزوال، ففي مثل هذه الحالة ما لم يكن قد أكل شيئا قبل ذلك أثناء سفره أيضا يجب عليه، مو مخير، يجب عليه أن ينوي الصيام ويصوم ويجتزأ بذلك الصوم، لأن المكان الذي يقيم فيه 10 أيام كالوطن، ليس وطن وإنما كالوطن. وهذا لوجود روايات صريحة فيه، ما في اختلاف بين الفقهاء في المنهج. شاهد، أكو مسألة قريبة من هذه لكن هي محل اختلاف وسبب طرح المسألة. المسألة أنه لو كان مريضا لا يصوم، وكان مريض ما يصوم، لو برئ بعد الزوال لا يشتكى بصومه، كان مريض ما يصوم، يوم يومين مريض ما يصوم، ضعيف الحال، ساعة 3 بري خلاص يستطيع أن يصوم ساعة 3 بري بعد الزوال، ما يمكن بعد، ما يمكن بعد، فلم قبل الزوال ما يمكن، يعني ما يمكن له، ما يمكن شرعا، ما يمكن له أن ينوي صوم يوم جديد، فهذا لابد أن يقضي هذا اليوم. أي كلام، لو أنه برئ قبل الزوال ساعة 9 الصبح صار زين بعد يقدر يصوم، هذا هل كالمسافر أم لا؟ هي مسألة اختلافية. شوف المسافر شلون، أكو رواية استنى أقرأها لأن هناك من أداها إلى هذا المورد وهناك من لم يحدها، رواية أخرى موثقة، رواية موثقة أبي بصير، يقول سألته عن الرجل، يعني أبو بصير سأل الإمام الصادق رحمه الله، يقول سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان، قال عليه السلام إن قدم قبل زوال الشمس يعني قبل أذان الظهر فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به، ويعتد به، فعليه يعني يجب عليه أن يكون ذلك اليوم مخير، ويعتد به يعني يجزئ ذلك اليوم. بلا كلام، أظن هذه مسألة اتفاقية. أي كلام، لو برئ قبل الزواج مجموعة من الفقهاء قالوا ما في فرق بين هذا وبين هذا، المريض الذي يبرأ قبل الزوال ساعة 9 كالمسافر الذي يصل إلى وطنه ساعة 9 قبل الزوال، لا فرق بين هذا وبين هذا. غاية ما هناك، لأن يعني ليش نظرنا بين وبين المسافر؟ لأن ما عندنا رواية. صور ولا واحد سأل إمام من الأئمة أو ما حد سأل الله تعالى، ولا رواية وطلتنا أن واحد سأل إمام من الأئمة أنه أنا لو كنت مريض وغيب قبل الزواج شنو أسوي؟ ولا رواية في المقام. مع أن الأسئلة التي هي وكثيرة الحدوث والابتلاء ولا سؤال واحد وأصلنا، لأن ما في ولا سؤال، واضطر الفقيه أن ينظر بينها وبين المسألة الثانية، مو من باب القياس، من باب وحدة المناعة. بعض الفقهاء ها؟ لا مو ليس قياس، وإنما من باب وحدة المناعة، أنه هل يمكن أن نفهم أصل مناعة واحد؟ أنه ما في فرق، مقصود الرواية هنا بالنسبة للمسافر، مقصود الرواية أن الإنسان لو كان معذورا عن الصيام وارتفع العذر قبل الزوال وجب على الصوم، هذا المعذور شنو؟ تارة يكون مسافر، تارة يكون مريض وغيره. بعضها كان هذا الشكل، بعضها لا، مو واضح وحدة المناط في الموضوع، وبالتالي اكو اشكال. ولهذا اختلفت اراء الفقهاء، مثل سيد الشيرازي، مثل سيد قاضي الشيرازي، مثل الإمام الخميني سيد الخامنائي تبعا للإمام الخميني، قالوا الأحوط وجوبا أن ينوي ويصوم، واجتزأ بقول هذا، نظروا بين المسألة وبين السفر، الأحوط وجوبا أن ينوي الصيام ويصوم واجتزأ بقول. طيب بل الإمام الخميني رحمه الله عليه شوية هم أكثر، يعني قال لا يعني الأقوى الوجوب في المقام، يعني المسألة تؤدى كل شيء، الوحدة في المناطق قوية عند واضح، أكو مجموعة مثل السيد السيستاني والسيد مدرسي، ذولا في نفس الوقت المسألة عندهم محل إشكال، يعني شنو أكثر شلون؟ قالوا هم الأحوط وجوبا أن ينوي ويصوم، ولكن أيضا يقضي الصيام، لأن مو معلوم أن هذا اليوم فعلا يجتزأ به، فبالتالي لو صام مو معلوم أنه صام صوم صحيح فيقضي، وأيضا مو معلوم أنه يجوز له الإفطار ويكتفي بالقضاء، احتمال كبير أن هذا مثل المسافر يجب عليه أن يصوم. اثنين قالوا الأحوط لزوما هم يصوم ينوي ويصوم وهم يقضي على ذلك، سيد الشيرازي والسيد صادق والسيد قامناي والسيد قالوا لا، قالوا أنه يكتفى خلاص كافي هذا يصوم يكفي. أما بالنسبة للسيستاني في المدرسة قالوا لا، هم يصوم وهم يقضي. يبقى السيد القوئي تبعا له ايضا الشيخ الوحيد اللي باقى اعتقد السيد القوئي للآن، السيد القوئي يقول باطل قوم الوفاق لا محل الصيام، يعني فهذا يخطر لا محل الصيام. نعم عند الاحوط استحبابا مو احوط الهوبي، يقول لا احتمالها فمو صيام بعد لحظة احتمالها انت تنسوي ايضا سيدخول في منها قال الاحوط استحبابا الامساك في العروة، سكت عن عبارة اللي هنا قال الاحسان هنا يعني الاحوط استحبابا هنا الصيام، بس في العروة في المنهاج قال الاحوط استحبابا الامساك، بس صرح في المنهاج انه لا يصح الصوم صمم. لهذا الباقة تقليل السيد القوي حتى لو رجع السيد الثاني في مثل هذه الحالة شو اسمه يبقى القمر يجب على القمر، في البستان العقد اختيار تقوله. واما بالنسبه للسراويين ومتابعهم فلا يجتزا بالصوت في ذلك اليوم. احداث لانه مقطع من اليوم ما كان ناويا يقتلها. هذا في المسافر خرج المسافر في مقطع من اليوم ما طالع. صحيح لو في مقطع من اليوم هذا المسافر ما نوى الصيام لكن خرج بالدليل، دليل يقول هذا نعلى مقبول منه ما دام وصل قبل الزواج مقبول منه هذا المقطع لا بس هذا هم يجري على هذا لان هذا موجود في الحضارة وفي الاصل يجب عليه ما نوى لانه مروي. فالمسألة هي فعلا شلون؟ من أفراد ما أقول لأكيد عن الجواب لأن أنا لتبالي أنه يا طهر قبل الزواج لتبالي المسألة بشكل ماذا ما بكتلك لها ها؟ إذا طهرت قبل الزواج إلا تبالي قبل الزواج صوم خلنا أطلع المسألة دقيقة الآن لأنه موجود بس خلنا أطلع حتى أطمئن له إذا قبل الزواج لأن هالمسألة وشوشتني هذه ولا طرحت انا لانه وشتني مساله ها؟ لا جيت المساله يعني مساله الفارق بين الصوم بين المرض وبين السفر فارق فعلا يعني نوع من تحتاج الواحد شويه يتامل فيها شوف المساله ازمه